بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. هذه المسألة قد مرت معنا فيما تبطل به الصلاة من الحركة، وذكرنا أنها كم لها شرط؟ الحركة؟ أي ثلاثة أو أربعة، هاتها. أن تكون كثيرة متوالية من غير ضرورة. المؤلف يقول: من غير عادة، الثاني تكون من غير جنس الصلاة. من غير جنس الصلاة، هذا الرابع. إذن الصلاة تبطل بهذه الشروط الأربعة: أن يكون العمل كثيرا، وضابطه العرف، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ضبطه بضابط سهل، أن من رآه لا يظن أنه في صلاة. طيب، الثاني أن يكون من غير جنس الصلاة، كان يومي بغترته أو يحرك يده هكذا أو رجليه، يعني ليس قياما ولا قعودا ولا سجودا. طيب، والثاني يكون لغير ضرورة، في كل ضرورة كأن يهجم عليه سبع أو ما أشبه ذلك، فالضرورة لا تبطل بها الصلاة. الرابع أن يكون متواليا، يقول: يبطلها عمده وسهوه. يعني يبطلها عمده وسهوه، لو تعمد واضح، لأنه خالف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. هذا ليس صلاة مسلمين. لكن سهوه، يعني لو أنه سهى ويصلي، خاصة قد يكون إنسان يتنفل في البيت مثلا ويسهو، أو حتى في المسجد يسهو، فتح الدريشة وربما عاين تمغط مكيف لم يلمس وحرك المصاحف وهو يصلي، فهذا على كلام المؤلف يبطل، لأنه غير صورة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يبطل لعموم قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا لم يتعمد، هذا هو الصواب. ثم طيب، هم استدلوا أيضا بحديث ذي اليدين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قام إلى الخشبة وجلس واتكى عليها، ثم كلم الصحابة وتراد معهم الكلام، فقالوا: هذا يعني قليل، ولكن نقول: بل هذا كثير، ولكنه لم تبطل صلاته، لأنه كان يعتقد أنه قد انتهى. نعم. قوله: ولا يشرع ليسير سجود، يعني لو تحرك حركة يسير من غير جنس الصلاة فإنه لا يسجد. المؤلف رحمه الله يقول: ولا يشرع ليسير سجود، وهذا إشارة خلاف، والتعليل لأن لم يرد في مثل هذا السجود. نعم. يشرع لا ما يشرع في خلاف، بعضهم يقول إنه يشرع، وصواب لا يشرع لأنه لم يرد. قال الشارح حفظه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. هذا هو النوع الثاني، وهو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة إذا فعلها ساهية، فإن كانت يسيرة كالحركة اليسيرة فهذه لا تضر ولا يشرع لها سجود سهو. أما إن كان العمل الذي هو من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا فإنه يبطل الصلاة عمده وسهوه، لأنه يغير صورة الصلاة. هذا تعليلهم، ولكن الصواب ما يبطل لأنه لم يتعمد، وإنما غير صورة الصلاة بناء على أنها انتهت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. بيسير أحسن الله. ولا نفل بيسير شرب عمدا. طيب، هذا الآن انتهى المؤلف رحمه الله من ثلاث أشياء الأفعال. الأول اللي هو ما كان من جنس الصلاة، وسبق معنا أنه إن تعمد بطلت الصلاة، وإن جهل أو نسي سجد. الثاني من غير جنس الصلاة، فإن كان كثيرا متواليا لغير ضرورة أبطل الصلاة، وإن كان يسيرا لم يبطل ولم يشرع له السجود. الآن الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب، يقول المؤلف: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. كان يكون في مكان فيه أكل وشرب، في جنب الكاس شرب له شوي، نص كاس، جنبه مثلا زبيب أكل، حب فصفص، حين واحد يصلي يتأخر يده، فإذا حب جل أكل، فهذا يقول المؤلف لا يبطل. وهكذا جهلا، لو أنه لتوه أسلم أو يجهل أن الأكل يبطل الصلاة فأكل شيئا بسيطا، فهذا لا يبطل. طيب، لعموم أدلة العفو عن النسيان والجهل، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله واضع لأمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. طيب، ومفهوم كلامه أنه إن كان كثيرا أبطل. أحسنت. قالوا في التعليل هذا، قالوا لأنه غير صورة الصلاة، مثل إيش؟ مثل جاب السندوتشات، كم يأكل، يشرب العصير ويشرب نعم الحليب، صب حليب وصب شاهي يحركه هو يصلي، لا ما درى. ثم تذكر، طب يتذكر يبزق ما في فمه والأكل اللي يلفظه، فقالوا إن هذا يبطل به الصلاة. لماذا؟ يغير هيئته، غير هيئة الصلاة. والقول الثاني أنه لا تبطل لعموم الأدلة، ولم تفرق بين القليل والكثير، وهذا هو الصواب أنها لا تبطل أيضا. صحيح، بس ما درى، لا ما تدخل، لكنه جاهل، جاهل أو ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، قال: ولا نفل بيسير شرب عمدا. في العمد ما تبطل بشرطين، الأول يكون بل ثلاث شروط: أن تكون الصلاة نافلة، وأن يكون قليلا، وأن يكون شرابا. ثلاث شروط، فإن اختل شرط بطلت، فإن كانت فرضا بطلت، إن كانت نافلة وكثير يعني شرب كثير بطلت، إن كانت نافلة ويسير لكن أكل بطل، تبطل أيضا. طيب، إذا تمت الشروط هذه جاز. ما الشروط؟ نفل، تكون صلاة نافلة، ويسير، وأن يكون يسيرا، وأن يكون شربا. واستدلوا بأدلة نقلية وتعليلية. فالنقلية قالوا إن ورد عن ابن الزبير وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم من السلف رحمهم الله، وكانوا يطيلون الصلاة جدا فيحتاجون إلى مثل هذا، ولا سيما الحلق، يبل الحلقة. وأيضا قالوا لأن النافلة خفف عنها، يعني خفف فيها بعض الأركان مع القدرة، مثل الجلوس، الجلوس له أن يجلس مع القدرة، بل له أن يضطجع، سبحان الله، له أن ينسدح ويصلي مع أن يستطيع، نعم يضطجع، لكن له ربع صلاة القائم، هذا في البخاري. طيب، و هذا في البخاري ترى. ما اللي يستغربه؟ ما يستحي لا حول ولا قوة. الله يغفر لك يا شيخنا. شيخ عبد الله شو رأيك فيه؟ شوف يا أخي هذا في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة القاعد له أجر نصف صلاة القائم، فإن سلم مضطجعا فله نصف أجر صلاة القاعد. مضطجع منسدح، لأن النافلة يخفف فيها، ترى النافلة يعني خفيفة جدا حتى لا تشبه الذكر. واحد جلس يذكر الله ننكر عليه، هذا مثله. تأمل تأمل. طيب، والقول الثاني أنها تبطل، ما هي؟ اللي هو شرب عمد النافلة، إذا شربت عمد لعوم أدلة ولا فرق، فلا يعفى عن يسير الشرب. وشيخ ابن العثيمين رحمه الله عنده تردد ويميل إلى الجواز، ولما أخذنا الدرس هذا طبقته في نفس الليلة، شربت شربة يسيرة وأنا قائم أصلي. هذا من تطبيق العلم. وكيف قال هجي عم الزبير صحابي خير مني منك. إيه إذا لم يكن في المسألة دليل، إذا لم يكن في دليل إذا لم يعارض قوله أو فعله بقرآن أو سنة ولا قول صحابي أخذنا به. ولا حد نقول مثلاً محتاج. ها؟ ما ذكروا هذا. ويتوجه لكل حاجة، مج واحد جنب عصيرات يشربش، لكن أحيانا يحتاج الإنسان ترطيب حلقة ويطيل. قال الشارح حفظه الله: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. شرب الماء والأكل في الصلاة لا يبطلانها إذا كان يسيرين ووقع عن سهو أو جهل، وإن كان الشرب عن تعمد فإن كان في الفريضة فإنه يبطلها قليله وكثيره، لأنه فعل من غير جنس الصلاة، وإن كان يسيرا في نفل فلا يبطلها. وهذا معنى قوله: ولا نفل بيسير شرب عمدا. فالنافلة يجوز فيها الشرب اليسير، وقد فعله ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن النافلة تكون مطولة في الغالب. وأما الأكل فإنه يبطل الصلاة مطلقا فرضا ونفلا إذا كان متعمدا. وأكثر العلماء على عدم التفريق بين الفرض والنفل، أنه لا يجوز. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، لم تبطل ولم يجب له سجود، بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. طيب، هذا الآن انتهى المؤلف رحمه الله من الزيادة الفعلية الأفعال، الآن يتكلم في الزيادة القولية. يقول: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، مشروع يعني في الصلاة لكن ليس في الموضع الذي جاءت به السنة. ومثل له بأمثلة، الأول قال: كقراءة في سجود وقعود، سجود قرأ في السجود أو قرأ في القعود، هو قاعد بين السجدتين مثلا قرأ قرآني، وتشهد في قيام وهو قائم قال التحيات لله والصلوات والطيبات وكمل. الرابع: وقراءة سورة في الأخيرتين، يعني في الثالثة والرابعة في الرباعية أو الثالثة في الثلاثية، قرأ الفاتحة وقرأ مثلا بعدها سورة. فعلى قول المؤلف هذا غير مشروع. إنكم قوم تستعجلون يا ابن الحلال. طيب، يقول: لم تبطل ولم يجب له سجود. لم تبطل لأن جنسه مشروع، جنس الذكر هذا والقول مشروع في الصلاة، ولكن اختلف الموضع. ولكن يشرع له سجود لأنه غير في الصلاة. طيب، نرجع إلى كلامه، قال: كقراءة في سجود وقعود. أما قعود فمتوجه، لأنه لم يوجد نهي عن القراءة في القعود، لكنه قد جاء النهي عن القراءة في السجود والركوع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا تعمد بطلت الصلاة، إذا تعمد القراءة في السجود بطلت الصلاة، لأن هذا منهي عنه بعينه في الصلاة. الحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن كأنه ساجدا. فقال بعض العلماء إن إذا قرأ في السجود عمدا بطلت، لأن القراءة منهي عنها في السجود بعينه وفي الركوع. ولكن شيخنا رحمه الله قال إن هذا القول له وجه وقوي، لكن لا ما تبطل الصلاة، ويحرم يحرم لكن الصلاة ما تبطل، لأن جنسه مشروع في الصلاة، مشروع في الصلاة، وإن كان هذا ليس موضعه، ليس موضع القراءة، ولكن القول بالبطلان فيه والأصل الصحة. طيب، وتشهد في قيام صحيح، لكن قال وقراءة سورة في الأخيرتين. نقول الصواب أنه يقرأ أحيانا. قد مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم أنه كان يقرأ في الأخيرتين، يقرأ فيهما. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في ثالث المغرب. وذلك قول الصحيح أن هذا مشروع، ولا نقول أنه غير مشروع، لكن مشروع أحيانا. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه قد غير في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقرأ. قال الشارح حفظه الله: الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قول مشروع جنسه في الصلاة، القسم الثاني قول غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكل حالة حكم. قال المصنف: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا كقراءة في سجود وقعود، لأن محل القراءة القيام، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، أو أتى بالتشهد وهو قائم، أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، لم تبطل بذلك، لأن جنسه مشروع في الصلاة، ولكنه أتى به في غير موضعه، ولم يجب له سجود بل يشرع، ولا يجب له السجود، له سجود السهو ولكنه مستحب. إذا سلم قبل إتمام الصلاة، أولا إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه تحلل من الصلاة وخرج منها قبل إتمامها متعمدا. قال المصنف رحمه الله: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام. طيب، تقدم معنا أنه إن سلم عمدا بطلت، لكن قال وإن كان سهوا، فالمؤلف فصل فيها، قال فإن ذك ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم قبل إتمامها ثم لما ذكر أتمها ثم سجد. طيب، قال فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. طيب، عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يطول الفصل، يعني يسلم قبل إتمامها وهو ناسي، ثم بعد ساعتين يتذكر، فهنا يعيد الصلاة لأنها انقطعت الموالاة. الثاني أن إذا تكلم من غير مصلحتها، كان قال تعال يا محمد أعطني المفتاح، شغل المكيف، أعطني ماء، ولو جملة، لأن الكلام في الصلاة يبطلها. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. طيب، قال ككلامه في صلبها، يعني كما أن كلامه في صلبها عمدا، إن قبل السلام يبطلها، فكلامه عمدا بعد أن سلم قبل إتمامها يبطلها. يقول هذا مثل هذا. نرجع على كلامه، قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يعني إذا سلم قبل إتمامها ثم تكلم لمصلحة الصلاة ما بطلت. واستدل بحديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وكلم الصحابة وقال صدق ذو اليدين، وذو اليدين قال يا رسول الله أنا نسيت قصرة الصلاة، ومع هذا ما أبطل صلاتهم بل أتم عليها. والصواب أنه إن سلم قبل إتمامها وتكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها لم تبطل، لأنه إنما تكلم بناء على أن صلاته انتهت. خلصت. والصواب أيضا أنه إن علم أنه لم يتمها ثم تكلم لغير لمصلحتها بطلت. شوي. مثاله الصواب أيضا أنه إن سلم قبل إتمامها ثم علم أنه ما أتمها فتكلم لمصلحتها بطلت. نعم، كان يذكرونه ثم لما تذكر انتبه قال تعال تعال اللي راح عود عود عود عود خلاص بطلت الصلاة. طيب المأمومين ما تبطل، لا تبطل صلاتهم، يقومون يكملوا صلاتهم، أما هو يستأنفها من جديد. طيب يقول في انطال فصله وتكلم غير مصلحته بطلت ككلامه في صلبها، هذا واضح. ولمصلحتها إن كان سلم تبطل وصبرها تبطل إذا علم، أما إن لم يعلم فإنه لا فرق بين الكثير والقليل، ولا ما كان لمصلحتها ولا غير مصلحتها، إلا بشرط واحد ألا يطول الفصل. وشرطنا هذا لئلا تتغير الصلاة تماما ولا يعني تنقطع الموالاة. قال وقهقهة ككلام، إيش القهقهة؟ ضحك بصوت عالي. شو نسميها؟ كعكة. فوق هذا قال كعكة، يعني الضحك بصوت عالي. يقول ككلام، كيف ككلام؟ يعني يبطل، كما أن الكلام في الصلاة عمدا يبطلها، فالقهقهة فيها تبطلها بل هي أشد، له نوع استهزاء. لكن من غلب فقهقه فلا شيء عليه. وبعض الناس سريع الضحك وربما يسمع كلاما أو يرى شيئا فيضحك، هذا لا تبطل. مثل هذا ليس عليه شيء، لكن لو تعمد فإنه يبطل. طيب لو تبسم، لو تبسم قال فوقها لا تبطل، ما غير شيء ولا أحدث صوتا. أي صحيح، بل بالإجماع القهقه عمدا بالإجماع تبطل. لا هي ضحك صوت عالي. أقرأ. قال الشارح حفظه الله ثانيا وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أي وإن كان سلامه قبل إتمام الصلاة وقع منه سهوا وذكر ذلك قريبا رجع وأتم صلاته وسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أما إذا لم يذكر إلا بعدما طال الفصل أو انتقض وضوءه أو تكلم في غير مصلحة الصلاة فإنه يعيدها في هذه الأحوال. الحالة الأولى فإن طال الفصل، لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم كان الفصل فيها قليلا. الحالة الثانية أيضا ولأنها تنقطع الموالاة، تنقطع الموالاة. نعم. الحالة الثانية إذا انتقض وضوءه، لأنه لا يصلح البناء على ما سبق من صلاته لبطلانه بانتقاض الوضوء. الحالة الثالثة أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، إذا تكلم كلاما خارجا عن مصلحة الصلاة، لأن الكلام الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم سهوا كان في مصلحة الصلاة. ككلامه في صلبها، أي تبطل الصلاة إذا تكلم في صلبها بغير بكلام غير مشروع جنسه فيها، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ومعناه ترك الكلام، فأمر بالسكوت ونهى عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وله قصة. كان الكلام في أول الإسلام جائزا في الصلاة، حتى يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، كان رجل منا يكلم صاحبه في الصلاة لحاجته، يقول حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن حكم السلمي صاحب ابن غنم في البر، فنزلت الآية ما بعد درى وجاء يصلي، فدخل في الصلاة معهم، فعطس رجل فقال يرحمك الله كذا صوت عالي، يقول فرموني بأبصارهم يعاون كذا يسحبون عليه، قال فقلت واثق لأمياه مالي، قال فصار يضربون أفخاذي يسكتونني. يقول أنت دولت يعني يمكن تحتمل، هل وش كوبكم واثق لأمياه مالي فيكم تعينوني، قال فصار أفخاذهم، يقول لكني سكت، يقول يعني زعلت حوشو ليش، يقول سكت، يقول فلما انتهت الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يعني جعل أمي وأبوي يفداه، فبأبي هو أمي يعني مفدا بأبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا الشاهد منها أن قال إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. وإن كان الكلام لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، هذا بيان للكلام الذي لا يبطل الصلاة، وهو ما اجتمع فيه شرطان، الأول أن يكون لمصلحة الصلاة كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكلموه في حال سهوه صلى الله عليه وسلم وبنوا على صلاتهم. الشرط الثاني أن يكون الكلام يسيرا كالذي حصل منه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يلحق بالكلام الذي تبطل به الصلاة أولا القهقهة، ولهذا قال وقهقهة ككلام، أي مما يلحق بالكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع القهقهة، وهي الضحك الذي معه صوت يبين منه حرفان فأكثر. يا شيخ لو أنا أصلي ثم قالوا ترى أنا باقي ركعة، ثم شفت واحد راح وأنا دريت خلاص أني قال باقي ركعة، قلت تعال صل معنا، خلاص أنا بطلت صلاتي. نعم. بس هذا يعني هو المؤلف ما قال هذا القول الصحيح. إيه. لأن هنا كأنه يقول عادي. نعم. القول المؤلف عادي. إيه. وصاة الصلاة. والسبب شيخ الله السبب لأن الصلاة لا زالت. إيه ما زال في الصلاة الكلام ممنوع. لكن هم استدلوا في حديث اليدين أنهم ترادوا الكلام. قال حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه ذو اليدين. أصدق ذو اليدين تكلم، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لأن لم يتيقن، ما درى لم يتيقن، ما وثق من ذو اليدين. وبهذا استدل العلماء فأنه نبه ثقتان، ذو اليدين واحد فأراد الزيادة. قال المصنف رحمه الله وإن نفخ أو انتحب من غير خشية لله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نفخ أو انتحب، نفخ يعني بذي هواء كذا نفخ، أو انتحب، انتحب يعني بكى كذا تنهت يعني يبغى يبكي، ليس بكاء وإنما هو انتحاب إخراج الشهيق. لكن قال من غير خشية الله، فإن انتحب من غير خشية الله بل لو بكى صوت مسموع من خشية الله فهذا لا يبطل. قال أو تنحنح من غير حاجة، والنحنح معروفة، وش كيف نعرفها؟ كما سمعت من الشيخ مناح هذه النحنحة إن كانت لحاجة فلا بأس، لأنه قد جاء في ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على علي رضي الله عنه للحاجة فيتنحنح له، يعني لا يكلمه يتنحنح ليبين له أنه يصلي أو أن يخبره بشيء يذهب ويجي. طيب يقول فبان حرفان بطلت، هذا يعود على ما سبق، نفخ فبان حرفان، انتحب فبان حرفان، تنحنح فبان حرفان. شو يعني؟ احنا بس الحين نشوف كيف ينفخ يبين حرفان، يعني يبين صوت في حرفان. اوف يعني اي اوف، هذه في اكثر من حرفان، هذه ثلاث واجد اوف ان اي، لكن لو قال وش الحرف ذا، ما في حرف ذا ولا لا، هذا ما في حرف. ولذلك ان كان لي حاجه فلا شك انه يبطل. مثل ايش الحاجه؟ كان يدب على يده مثلا نمل او شيء وينفخه. واما اذا كان لغير حاجه فيقول ان بان حرفان بطلت، اذا ما بان حرفان ما تبطل، هذا الاصل، اصلا ما تبطل. طيب ها اي او انتحب كذلك، لو ان يوم انتحب وشهق البكاء من غير خشيه الله تبطل اذا بان حرفان، كان يسمع مثلا موت قريبه هو يصلي فينتحب، هذا يبطل. والصواب انه لا يبطل، اذا انتحب هذا يعني من غير اختياره ما تبطل. واذا تنحنح ايضا اذا بان حرفان فانه يبطل له نوع من الكلام، وربما بعض الناس يعبث به. لكن مع هذا في المسألة فيها خلاف، الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول إن الصلاة لا تبطل ولو بان حرفان ولو بغير حاجة بمثلها بهذا، ليس كلاما، حتى إن بان صوت لكن ليس كلاما، والذي نهي عنه هو الكلام بعينه. لكن مع هذا الإنسان يكون على حذر، لا يفعل مثل هذا إلا لحاجة. نعم. قال الشارح حفظه الله ثانيا النفخ، ولهذا قال وإن نفخ فالنفخ من غير حاجة يبطل الصلاة، لأنه يبين معه حروف ويتركب منه كلمة فيبطل الصلاة. ثالثا الانتحاب، أو انتحب من غير خشية الله تعالى، أي إذا رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله إنما بكى لموت قريب أو لمصيبة نزلت به فبان حرفان، فهذا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع في الصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في الصلاة حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رابعا التنحنح، أو تنحنح أي إذا تنحنح في الصلاة فبان حرفان من غير حاجة، فإن هذا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام. أما لو استأذن عليه أحد وهو يصلي فتنحنح لأجل أن يشعره أنه في صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا جائز ولا يؤثر على الصلاة لأنه لحاجة. بارك الله فيك.